لا ربك ولا الرحيم صلى الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدلوا على حجية خبر الواحد بآية الذكر وهي قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي آية أخرى إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. قالوا إنه إذا وجب السؤال وجب القبول لا محالة، وإلا كان السؤال لغوًا. وظهر الجواب عن هذا الاستدلال بما تقدم في آية الكتمان، فإن مورد الآية المباركة هو علماء اليهود، والسؤال سؤال عن علامات النبي. وأما بينه الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة في التوراة من أوصافه صلى الله عليه وآله ومشخصاته ومعيناته. ولا ينبغي الشك في أن خبر الواحد لا يكون حجة في مثل ذلك، وإنما أمر الله سبحانه أن يسأل في ذلك علماء اليهود، فإذا أجابوا بذلك حصل لهم اليقين وأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو النبي الموعود على لسان موسى على نبينا وآله وعليه السلام في كتاب التوراة. السؤال هنا ليس مقدمة للجواب تعبدا، بل السؤال سؤال ليحصل اليقين بذلك بالجواب، فيكون الأمل بالعلم، يعني فاسألوا إن كنتم لا تعلمون لكي تعلموا، مقدمة لحصول العلم لا لمقدمة للقبول تعبدا. فالآية المباركة في نفسها غير ظاهرة للقبول التعبدي، ومورده أيضا يعبى عن ذلك، يعني يعبى عن القبول التعبدي، فإنه وارد في مورد النبوة ولا بد فيه من اليقين. ولا يقلد في مثل ذلك في مثل أصول الدين النبوة بجواب شخص واحد، بله لا يقبل النبوة بإخبار شخص واحد. فالسؤال هنا مقدمة لحصول العلم، فيكون العمل عملا بالعلم. ثم إنه ورد في بعض الروايات أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة سلام الله عليهم، وليس معنى ذلك أن أهل الذكر الذي ورد في القرآن أريد بهم الأئمة سلام الله عليهم، بل هذا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، كما ذكرنا في بحث التفسير وفي غيره أن الآية المباركة لا تنحصر بمولد واحد على ما في الروايات، وإلا لو نزل القرآن كما في الرواية في قوم ومات القوم لمات القرآن، هذا لا يكون، بل القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، أمر كلي قابل للانطباق، قد يكون مورد موردا للآية وينطبق على غير ذلك. إذن لا يمكن أن يكون المراد بأهل الذكر في الآية المباركة هم الأئمة سلام الله عليهم، فإن التصديق بإمامتهم فرع التصديق بالنبوة، كيف يمكن أن يراد بأهل الذكر الأئمة سلام الله عليهم؟ وسياق الآية المباركة يعني ما قبل وما بعد الآية شاهد على أنه في مقام النبوة المورده التصديق بالنبوة، ولا سيما مع هذه الجملة إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور، إذا كنتم جاهلين بالأدلة وبالكتب، فالعلماء موجودون علماء اليهود فاسألوهم، ولا يمكن إرادة الأئمة هنا الأئمة عليهم السلام، فإن تصديق إمامتهم فرع تصديق النبوة، ولا يمكن إثبات النبوة بالسؤال عن الإمام. بل الذي يظهر من هذه الروايات أن المراد بأهل الذكر أمر جامع كلي في كل مورد بمناسبة ذلك المورد يرجع إلى أهل الذكر. مورد الآية المباركة والنبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، في هذا المورد أهل الذكر علماء اليهود. لا إن كان أحد جاهلا ولا يعلم بالبينات والزبر، ليس له علم بالأدلة والبراهين ولا بالكتب السالفة، يرجع إلى أهل الذكر في هذا الموضوع، وهم علماء اليهود، يسألهم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وآله فيخبروهم بذلك فيحصل لهم العلم. بعد سقوط النبوة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المجهولة في الشريعة المقدسة، أهل الذكر في هذه الجهة هم المعصومون سلام الله عليهم، الأئمة سلام الله عليهم، فلا بد من الرجوع إليهم، فهم أهل الذكر في ذلك، لا مثل أبي حنيفة وغير أبي حنيفة، لا أثر في الرجوع إليهم، فلا بد من الرجوع إلى أهل الذكر وإلى أهل البيت، فإنهم أعرف بالأحكام الشرعية، ولهذه الجهة فسر أهل الذكر بهم سلام الله عليهم. بعد الأئمة سلام الله عليهم بالنسبة إلى الكلمات الصادرة منهم، أهل الذكر هم الرواة، لا بد من الرجوع إلى الرواة وأرباب الكتب فيما كتبوه أو سمعوه من المعصومين سلام الله عليهم. أهل الذكر يصدق عليهم باعتبار أنهم هم المرجع في ذلك الرواة، ولذا ورد في بعض الروايات أما الحوادث الواقعة فارجعون فيها إلى رواة أحاديثنا، هم أهل الذكر في ذلك. وبعد ذلك أهل الذكر هم العلماء والمجتهدون باعتبار أنهم يرجعون إلى الروايات فيستنبتون الأحكام الشرعية، فيرجع إليهم العوام الذي لا يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. فهذا معنى جامع ينطبق في كل مورد على شيء، في مسألة النبوة ينطبق على علماء اليهود، في مسألة معرفة الأحكام الشرعية ينطبق على المعصومين، في معرفة أقوال المعصومين يرجع إلى الرواة، في معرفة الأحكام المستنبتة من الروايات أهل الذكر هم العلماء والمجتهدون لا يختصوا بواحد دون واحد. والآية المباركة تفيد معنى جامعا أن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، كيفما كان لا يستفاد من الآية المباركة حجية خبر الواحد تعبدا كما يشهد به مورد الآية الذي هو النبوة مورده بل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. من جملة ما استدلوا به على حجية خبر الواحد قوله سبحانه قل هو أذن، يقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قالوا إن هذا الأمر وتصديق المؤمنين لا بد أن يكون أمرا ممدوحا، وإلا لما مدح الله لنبيه صلى الله عليه وآله بذلك، مدحه بأنه أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولا سيما من جهة المقارنة، كأن تصديق المؤمنين بمنزلة تصديق الله سبحانه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فلا بد من أن يكون هذا أمرا حسنا تصديق المؤمنين ولذلك وصف الله نبيه بذلك. إذن يكون خبر الواحد حجة فإنه تصديق للمؤمن وهو أمر حسن وقد مدح الله سبحانه نبيه بذلك. والجواب عن هذا واضح، أن التصديق يؤمن للمؤمنين غير مسألة الأمل بقول كل مخبرين. معنى أنه يصدقه أي لا يجابهه بالتكذيب. أذن خير كلما قيل له، بل لا يجابه بالتكذيب بل يصدقه. خب الأمر كما ذكر لعله كذلك، كما يشهد بذلك مورد الآية المباركة وهو أن أحد المنافقين على ما قالوا اسمه عبد الله كان يسمع من النبي صلى الله عليه وآله بعض الأمور فيخبر المنافقين، فأخبر الله نبيه بواسطة جبرائيل بذلك، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لم أقله، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وآله حياء الله محاله. فخرج من عند رسول الله وهو يقول يخبر جبرائيل بشيء ويخبر الله بشيء فيصدقه وأخبره بشيء فيصدقني، فنزلت الآية المباركة قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ومن المعلوم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يصدقه عبد الله في قمال تصديق الله سبحانه. الله تبارك وتعالى أخبر بأنه بله يقول ما سمعه ويرتكب النميمة وأنكر ذلك، كيف يمكن تصديقه في مقابل بل إخبار الله سبحانه. ومن هذا القبيل قوله عليه السلام إذا شهد عندك 50 قسام أنه قال قولا وهو قال لم أقله فصدقه وكذبهم. لا يحتمل أن يهمل هذا الكلام على التصديق الحقيقي، كيف يمكن أن يكذب الخمسون ويصدق واحد؟ بل بمعنى عدم ترتيب الأثر على قوله. قد نفرض أنه لم يقل هذا القول، فالتصديق هنا تصديق سوري لفظي لا تصديق واقعي عملي ليرتب بل عليه الأثر في الخارج، هذا غير محتمل. إذن لا تكون في الآية المباركة دليل الجزية ولا سيما بنسبة بالباء معناه الإيمان بالوجود. صدق به أي صدق بوجوده، يؤمن بالله أي يصدق بوجود الله، مؤمن بالله سبحانه. والتصديق إذا تعدنا بلام معناه تصديق القول، يصدق للمؤمنين أي يصدق أقوال المؤمنين. فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن بالله ومصدق بالله، ومع ذلك يؤمن بالمؤمنين أيضا وقد يصدقهم إذا أظهر أحد الإيمان واعترف بالله ورسوله وبالمعاد يصدقهم. مع أنه يصدق بل يؤمن بالله ويعترف بالله سبحانه. قد يفهم أنه أي ركن للكلام تصديق الله سبحانه والإيمان بوجوده مع تصديقه للمؤمنين، لابد أن يكون يصدق لله ويصدق للمؤمنين. الكلام كان أن الله أخبره بشيء وهذا أخبره بشيء آخر. من جهة الربط بين الجملتين، الربط بين الجملتين من جهة أن التصديق بوجود الله والإيمان به سبحانه ملازم لتصديق قوله، إذ لا يمكن أن يكون الله سبحانه كاذبا وأن يرتكب القبيح. فكل من صدق بوجوده سبحانه لا محالة يصدقه في أقواله. الرب والمعبود الحقيقي والمبدا لا يمكن ان يكون كاذبا. فقد عبر عن ذلك بقوله سبحانه يؤمن بالله اي يصدق بالله ويؤمن بوجود الله الملازم لتصديقه فيما يخبره. ومع ذلك صورتان و حیاءن و انه کان علی خلق عظیم یصدق المؤمنین ایضا و یصدق للمؤمنین لا یجابههم بالتکذیب و یقول انما تقوله کذبون هذا هو وجه الرب. و لیس بل فی المقام شیء یدل یعنی لیس تصدیق له معنیان هنا استعمل فی معنی و هنا که فی معنی آخر بلکه تصدیق به معنی واحد اول ایمان اصلا آمن به شیء ای صدق به وجوده آمن له ای صدق قوله. الاختلاف من جهت تعبیه لیس فی هذا دلالت علی شیء و صحیح ما ذکرناه من ان الآیه لا دلالة فيها على الحجية التعبدية وإنما هو أمر أخلاقي فأن المؤمن لا بد من أن لا يجابه بالتكذيب إذا قال شيئا ولو علمنا أنه كاذب حتى مع القتل الوجداني كما في مورد الآية المباركة. مع ذلك الخلق العظيم بل يقتضي أن لا يجابه القائل بالتكذيب أن يصدق ولو صورتان. فهذه الآية أيضا أجنبية عن الدلالة على حجية خبر الواحد. يقع الكلام بعد هذا في الروايات إن شاء الله تعالى.